الله الرحمن الرحيم. تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية يسرها أن تقدم لكم شرح نظم مرتقى الوصول إلى علم الأصول للإمام أبي بكر محمد بن عاصم الغرناطي رحمه الله، شرحه فضيلة الشيخ أبي الطيب مولود السريري المغربي حفظه الله تعالى. والآن مع الحصة 38. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا تنبيهون السبب والعلة مترادفان، المعبر عنه بالسببي هو هنا والمعبر عنه بالعلة في باب القياس، خلافا لابن السمعاني فقد فرق بينهما بأن السبب هو ما يوصل إلى الشيء مع جواز المفارقة بينهما، ولا أثر له فيه ولا في تحصيله. والعلة ما يتأثر عنه الشيء دون واسطة كالخمر الإسكار. إذن أغلب الأصوليين يعبرون بالسبب عن العلة والعكس، إلا أن ابن السمعاني المعروف صاحب قواطع الأدلة فرق بين السبب والعلة. قال: السبب هو ما يوصل إلى الشيء إلى حكمه، إما الحكم من يكون واجبا أو غير ذلك، مع جواز المفارقة بينهما، مثل مثلا الزوال والظهر، ولا أثر له فيه، أي أنه لم يوجبه، لم يفرضه ولم يوجب حكمه، ولا في تحصيله، وليس وسيلة في تحصيله، لا أثر له في حكمه ولا في تحصيله أي إدراكه. أما العلة فهو ما يتأثر عنه الشيء، ما يكون أثره، قال: كالخمر للإسكار. فانفصل السبب عن العلة بهذا الذي ذكر، السبب يكون ولكنه ليس له دخل في الحكم ولا دخل في تحصيل المأمور به، والعلة على عكس ذلك. ثم انتقل إلى الشرط فقال: والشرط ما من شأنه إن عدم أن لازم لحكمه أن يعدم. الشرط هو الذي من شأنه، أي من حكمه وقضائه، إن عدم فقد أن لازم له، لازمه هو حكمه، لازم لحكمه أن يعدم. قد يقول بعض الناس إن كلام ابن عاصم هنا غامض، لأنه قال لازم حكمه، والذي يعدم في الحقيقة هو الحكم وليس لازم الحكم، قال أن لازم لحكمه أن يعدم. إذن فما الذي يعدم إذا عدم الشرط، الحكم أو لازم الحكم؟ لا بل الحكم، الحكم هو الذي يعدم إذا فقد الشرط، وهو حصول حولان الحول في الزكاة. ما الذي يعدم؟ وش وجوب الزكاة أو لازم وجوب الزكاة؟ وجوب الزكاة. ولذلك قال هنا أن لازم لحكمه أن يعدم. هذا الكلام في ظاهره غامض ولم يناقشه الشارح، لكن أبد من توجيه كلامه بوجه ما حتى لا يكون كلامه مخالفا للواقع. ووجه ذلك على ما يظهر أن ينظر في الشرط من حيث هو، من حيث هو، من غير تخصيصه بمحل معين. كان يقال مثلا: الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ما يلزم من عدمه العدم الحكم، ليس كذلك؟ خذه كقاعدة عامة، تقول مثلا: الشرط ما يلزم من عدمه العدم، هذا حكم عام، ولازمه ومقتضاه في الزكاة إسقاطها، ولازمه أي حكمه في الصلاة سقوطها، بمعنى أن اللازم يقصد به ماذا؟ الحكم الجزئي، والحكم يقصد به القاعدة العامة. مثلا أن تقول في الشرط ما يلزم من عدمه ماذا؟ العدم، هذا هو حكمه. ثم تقول لازم هذا القول أن عدم حولان الحول معدوم، وجوب الزكاة الذي يلزم من هذه القاعدة يعدم بفقد ماذا؟ شرطه. واضح هذا الوجه أم لا؟ مثلا أن تقول حكم الشرط ما يلزم من عدمه ماذا؟ العدم، ثم تنزله في الجزئية فتقول لازمه أن هذا غير أراد أن نوجه كلامه حتى لا يكون فيه غموض، وحتى نكف عنه أنه كلام ساقط. نقول حكمه ما يلزم من عدمه العدم، حكمه، ثم نقول لازمه في الزكاة أنها إذا لم يحول الحول أنها تسقط بعدم حولان الحول، ثم نذهب إلى الصلاة فنقول لازمه كذا، ثم نقول في الحج لازمه كذا. هذا هو الوجه الذي يمكنه هنا. هل يوجد وجه آخر؟ هذا هو الوجه الموجود. هل لديكم وجه آخر لهذا الكلام؟ نعم، لازم حكم الشرط العامي وهو الحكم الخاص، هذا هو الظاهر. لازم الحكم العامي وهو ماذا؟ الحكم الخاص. واضح؟ هذا واضح لا؟ بين؟ وكل هذا توجيه، وإلا فالكلام هو أن يقول ما يلزم من شأن عدم عدم حكمه، ولذلك الشارح لم يناقش، لكنه فسر الكلام على ظاهره فقال إن الشرط هو الذي من شأنه أن يعدم الحكم عند من عدمه، أي يلزم من عدمه عدم الحكم المشروط به، ولا يلزم من وجوده أي الشرط وجود لذلك الحكم ولا عدم لذاته. وكلمة لذاته يستعملونها درءاً للمقارنة، درءاً للمقارنة، فإن ثبوت الحكم بموجب المقارنة لا ينسبونه إلى الشرط كما سيأتي. وقوله ما من شأنه أن يعدم الحكم من عدمه احترز به من المانع، فإنه لا يلزم من عدمه شيء كما بينا. والثاني وهو قوله ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم احترز به من السبب، لأن السبب يلزم من وجوده وجود الحكم لذاته ومن المانع أيضا. إذن فهذه الأوصاف الثلاثة مخرجة للمانع ومخرجة للسبب، وتستعمل الاحترازات من أجل تصوير الأمر على ما هو عليه، لأنه إذا اختلطت الأشياء بعضها ببعض لا يمكن أن تفصل بينها إلا بالقيود، لأن الأمور في أول أمر يدخلها الغبش وتغشاها موانع البيان، فتستعمل هذه القيود من أجل التخصيص. فإذا كان في البلد أمور مختلطة قد اشتركت في بعض الصفات وانفصلت في بعض، فلا بد أن تذكر تلك الصفات التي انفصلت في هذه الأشياء من أجل تصوير المطلوب، وهذا بين. إذن فإذا أردنا أن نعرف الشرط استعملنا كلمة ما الدالة على العموم الذي يشترك فيها المانع والشرط والسبب، بل يشترك فيها كل مبهم، لأن ما كلمة عامة ما على كل ما لا يعقل. ثم بعد ذلك تذكر القيود، تذكر الصفة التي ثبتت له وفي الوقت ذاته تكون احترازا، تذكر الصفة تبدليه وتكون احتراز. ما يلزم من عدمه العدم صفة ثابتة له تستعمل للاحتراز، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، صفة ثابتة له تستعمل للاحتراز وهكذا. فإذا ثبتت له صفة قوله يلزم من عدمه العدم فإنك خرجت به المانع، ثم تثبت له لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم تخرج به السبب والمانع أيضا، لأنه يلزم من وجوده انتفاء الحكم. القيد الثالث هو قوله لذاته، احتراز أو احترازا من مقارنته لوجود السبب أو المانع، فإذا اجتمعا في الزمان فإن الحكم لا يسند إليه بتاتا وإنما يسند للآخر. مثاله إذا قارن وجود الشرط الذي هو الطهارة مثلا وجود السبب الذي هو دخول الوقت، يعني مثلا أنت تطهرت أي توضأت، وبعدما توضأت دخل وقت الصلاة، فصار وقت الصلاة حينئذ واجبا عليك، وهذا جاءك من جهة دخول الوقت وليس من جهة الشرط، إلا أنه حينئذ يلزم من وجوده وجود الحكم الذي هو إيجاب الصلاة، لكن لا لذاته، ليس هو الذي أوجب الصلاة وإنما لمقارنته وجود السبب وهو دخول الوقت. وكذا وكما إذا قارن وجوده أيضا وجود المانع فإنه لا يسند الحكم إليه وإنما يسند إلى المانع، كما إذا قارن وجود الطهارة التلبس بالحيض، فإن الطهارة شرط في الصلاة، لكن لما تلبس بذلك المانع فإنه يلزم عنده العدم، أي عدم صحة الصلاة، لكن لا لذاته بل لمقارنته وجود المانع وهكذا. إذن فقوله لذاته درءاً للمقارنة، أن الحكم إذا استفد من المقارنة فإنه ينسب إلى من هو له وليس إلى الذي قرنه في الحكم. وكثيرا ما ينفصل العقل عن الحق في مثل هذه المواطن فينسب الحكم إلى غير من هو له، ويسمى هذا الانحراف عن المأخذ، فإن المرء أحيانا يختلط له أمران فيظن أن الحكم منسوب لهذا وليس لهذا، كما في قولهم قد يصدق الكذوب، فإنهم نسبوا القلة إلى قد، والصحيح أن القلة مفهومة من كلمة الكذوب، وهذا كثير في النتائج العقلية، فإنهم يقولون قد تدل على التحقيق، والصحيح أن الذي فهمت منه القلة هي لفظة الكذوب، وهذا كثير موجود كثيرا في مسائل متعددة. لذلك فعلى المرء أن يتفطن لهذا الأمر حتى لا ينحرف دينه فينسب الحكم إلى غير من هو له بوجود مقارنة بين هذه الأشياء في الواقع، هذا موجود. وقد وقع هذا الغلط في كثير من المباحث والنقاشات العلمية، فاستبان بعض النظر والبحث أن الذي نسب إليه الحكم ليس له، وإنما جر إلى ذلك وجود المقارنة في ذلك المكان، كما في قوله تعالى ولا تقل لهما أف، قد ذهب الناس إلى أن أف مستفاد منه حرمة الضرب، والصحيح أن الضرب أخذت حرمه من قوله تعالى وبالوالدين إحسانا، وليس من كلمة أف كما ذهب إلى ذلك المحققون. وهذا ومثله يقع في المفاهيم كثيرا، فليتفطن له ذو النظر. ثم انتقل إلى المانع فقال والمانع الذي إذا ما وجد فلازم للحكم أن لا يوجد، والمانع الذي إذا ما وجد فإنه يترتب عليه أن يكون لازم للحكم، أي لحكمه، لأن آل عن الضمير قد تنوب، الريح ريح زرنب، والمس مس أرنب، كما في الحديث أصله مسه مس أرنب وريحه ريح زرنب، آل عن الضمير قد تنوب، تنوب عن الضمير. فلازم للحكم أي فلازم لحكمه، وحكمه العام وما تقدم، هو يقرر على نفس ما تقدم في الشرط. فلازم للحكم أن لا يوجد. شكون لازم متعلق الحكم؟ لازمه ما معنى متعلقه؟ الحكم باقي لكن متعلقه الذي يغطى على مثله. ما فهمتش، قرر وناقش وحلل، تفضل. الزكاة مثلا، الزكاة نعم إذا فقد الشرط له ولا حوله. أها نعم، لازمه وجوب الزكاة. لا، ولكن وش وجوب الزكاة حكم ولا لازم؟ يبقى هو الحكم الأصلي. ما فهمتش، الحكم الأصلي يبقى دائما لكن لازم هو اللي وجوب عند فقد الشرط ينتفي. ما فهمت والو. دابا عندنا هنا مثلا المانع، احنا دابا في المانع الشرط دزناه، احنا دابا عندنا المانع مثلا وهو الدين. لا بحال بحال، حنا دابا في المانع، قرروا في المانع فيما يقص نرجعوا للور، قرروا في الدين نيت بحال بحال، لا فرق بينهما. الدين المانع شنو هو؟ ما يلزم من وجوده العدم، ما يلزم من وجوده ماذا؟ العدم. هذا هو الحكم اللي كنعتبروا حنا كيتسمى الحكم العام. والدين يسقط وجوب الزكاة، كنسميوه لازم للحكم العام، لازم للحكم العام لأنه خصصناه بهذه المسألة الجزئية. هذا الشيء اللي بنينا احنا في هذا الكلام ديالو، والشارح لم يناقشه، غير بنا نوجه الكلام ديالو على هذه الطريقة. شنو قلتي دابا؟ دابا تيبقى الأصل تشريع الحكم الأصلي. نبدأ من الكلام كما هو. مثلا المانع ما يلزم من وجوده عدم الحكم، أليس كذلك؟ ياك، ما يلزم من وجوده عدم الحكم. وجود الدين يمنع وجوب الزكاة، أليس كذلك؟ لما يشي واحد مثلا وقع له المانع، أها، مثلا مرأة عندها الحيض، أها، وقع لها المانع ديال الحيض، أها، لكن هل من بغض النظر على هذا الذي وقع لها هل ينتفي حكم اللي هو مثلا الصلاة، وجوب وجوب الصلاة؟ كيفاش نعم ينتفي؟ ينتفي. لا، هو من غير هذه الحالة الذي وقع للمرأة ديالها. بغض النظر عن المواقع للمرأة وغيرها مثلا، يبقى الحكم الأصلي اللي هو وجوب الصلاة. ما فهمتش انا البارح حدث واحد، يعني الأصل تيبقى الوجوب ولكن تبقى متعلق الحكم هو اللي كيطرأ عليه، يعني الرخصة ولا المنع ولا كذا، لكن الأصل تيبقى وجوب. أن الصلاة واجبة تبقى واجبة. كيفاش تبقى واجبة؟ دابا هاد حنا كنهضروا على هذا الموضوع، واش كنهضروا على على على السماوات والارض؟ كنهضروا على هذا بوحدو اللي كنهضروا عليه. مثلا سرق، هذا المانع من الانتفاع، داك المانع موجود هنا يمنعني من الانتفاع، شنو هو اللي باقي؟ شنو اللي باقي؟ انا ما عرفتش شكون اللي باقي. الصلاه باقي، وجود الحكم في الوجود. واش بغيتي ندير الوجود؟ حنا كنهضرنا على الموضوع ديال المانع. شو ثاني الوجود؟ اش غادي ندير انا بالوجود؟ واش انا كنهضر على مولي على الحكم ولا كنهضر على الكون؟ لا، دابا عندنا هنا المراه الحائض هي اللي كنهضروا عليها، ولا داك السيد اللي عنده الدين هو اللي كيهضر عليه. هو شو يهضر على الكون والمثاليات وسميتو الوجوب كان قبل ما نتخلقوا، وغيبقى بعد موتنا، لأن كان المرة القادم. حنا كنا نهضروا على هذا السيد دابا مثلا، هذا الشيء وجد فيه المانع يرتفع في حكمه. دابا هو اللي خصو يقول إذا وجد المانع ارتفع الحكم، شنو اللي خصو يقول؟ صافي، هذا الشيء اللي خصو يقول. منع وجود هو شنو قال؟ قال إذا وجد المانع ارتفع لازم الحكم. وهنا شنو حنا ما الذي اضطرنا لهذا؟ درنا الحكم بوحده، قلنا هو الحكم العام الذي يؤخذ من القاعدة العامة وهو سميته، ودرنا لازمه وهو مقتضاه المقتضى ديالو في الجزئيات. هذا هو اللي كاين. كاين شي معنى اخر؟ لا توجد لي وجود مفهوم غير قضيته هو بين المقاله كلامه هو. ما عنده ما يدير تما، نقول لك انا واحد المشكل تعرفها. إذا ما كان هذا التوجيه راه الكلام فيه غموض وفيه الخروج على الواقع. هذه ديرها في بالك. ما كاينش توجيه اخر. حتى الشريح مثلا قرروا خارج من كتاب الشفرع مثلا نقل قاعدة المسألة على التعريف الأصل ماشي التعريف اللي تعرفه الأصل ما قرروش بشي قاعدة بشي فرع مثلا الحاد ولا ماشي. لا ما فهمتش دابا واش حنا دابا عندنا إشكال في عبارة واش عندنا إشكال في العبارة اللي تنقرروا مع شي فرع تيبان هذاك الشيء اللي قلتي انه خصنا مثلا نقرا مع الجمهور لكن اذا قرنا على خارج على الفرع مثلا قواعد يمكن يكون كلامه صحيح. ما يمكنش يكون صحيح بالعكس. حتى شي حتى شي واحد ما تيقول ما يلزم من عدمه عدم لازم الحكم. حتى واحد ما تيقولوا كون على يقين بان هذا الشيء اللي زاد الى حنا بلا تبقوا على القواعد سيكون خطا ما في نقاش. ولكن نحن الان نريد فقط أن نبحث عن مخرج ومقصد يمكن أن يقصده من أجل التوجيه فقط، وإلا في العبارة هي هذه العدم ما يلزم من وجوده عدم الحكم، ما يلزم من وجوده العدم. هذا الشيء اللي كاين في جميع كتب الأصول، ما كاينش حاجة أخرى من هذا الشيء. ولكن هو عندما قال هذا الكلام قلنا ما توجيهه؟ قلنا هذا الذي ظهر لنا. إما هذا الشيء اللي كتقوله دابا راه بعيد عن الواقع، هذا من باب الخواطر. هذيك مسألة أخرى بعيدة. واحد لا وقضية أخرى، هذه قضية أخرى. إذا قلت أنتم مثلا الحكم باقي والتغير هو الذي تغير، هذاك التعلق هو الحكم. هنا هو الحكم، هو اللي كنقصدو. يعني فامر لازمون الحكم أن لا يوجد، يمكن تقدير ديال هذا الشيء. ولكن كيبقى هذاك سميتو ذاك تفسير كلمة لازم بمعنى واجب سيكون لغة، يكون لغة. واستعمال اللغة في لازم الحكم هذا في خروجنا عن المصطلح، لأن لازم الحكم ما هو؟ لازم الحكم بحال حل بمعنى أن يكون هذا لازم، أن يكون هذا لازم مثلا أن فلازم أي واجب على الحكم أن لا يوجد تقريبا. هذا هو هذا دابا كيخصنا نعرفوا بأن هذا الشيء هو سليم من ناحية القواعد أم لا. احنا غادي نقروا على هذا الدواج باش نشوفوا شنو فيه من خلل. والشرط ما من شأنه نعم، والمانع الذي إذا ما وجد فلازم للحكم أن لا يوجد، فلازم للحكم أن لا يوجد. يعني هذا الشرط لازم بمعنى واجب نعم، لكن لازم الحكم ما هو في المصطلح؟ جيد جيد مزيان. فلازم للحكم أن لا يوجد، يعني هذا أن لا يوجد واش هو لازم للحكم ولا هو الحكم نفسه؟ عدم وجود لازم للحكم. لا واش هو أن لا يوجد لازم للحكم ولا هو الحكم بذاته؟ أن لا يوجد الحكم. واخا غادي نقولوا أن لا يوجد هو الحكم ياك. واخا إذا بغينا نسبق كل جملة هنا غادي نقولوا فلازم للحكم عدم وجوده، لازم للحكم عدم وجوده. إذن الحكم راه ثابت. إذن هذا حسب هذا عدم أن لا يوجد هو المرفوع، هو المرفوع وليس الحكم هو المرفوع. فعدم الوجود لازم للحكم. جيد. واخا دابا واش هو هذا لازم للحكم ولا هو ولا هو الحكم نفسه؟ الحكم ايوا هذا هو المشكل. دابا باش نجوز التعبير اللي قلتي واش ما فيهاش خلل ولا صحيح. نقول مثلا نسبقوا هكذا: والمانع اذا ما وجد فواجب لحكمه، اي المانع ان لا يوجد، اليس كذلك؟ ارى هذا العكس اللي كاين، ارى العكس هو اللي كاين. الحكم ديال المانع كاين، الحكم ديال المانع ثابت، الحكم ديال هذاك الاخر اللي ما ثابتش، الحكم الاصلي هو اللي ما ثابتش. باش تعرفوا هذا الشيء بانه ما يمكنش، هانت هذا التوجيه الاول، هذا التوجيه الثاني، تاملوه جيدا انظروا الوجه الذي عليه. هانت والمانع اذا ما وجد فانه يلزم للحكم، حكم ماذا؟ حكم ديال من؟ لحكمه ولا للحكم؟ للحكم، اسم الحكم؟ الحكم اش؟ ولا حكم الشرعي راه كاين، هو هو تحكم المانع، حكم المانع طرأ عليه الجزء. باش الكلام يعطينا انتظام ويكون الكلام صحيح فيه محمول في الموضوع في المبتدا في الخبر، يكون قضية خاص الكلام يكون بعضه يطابق بعضا. ها انت والمانع اذا ما وجد فانه يلزم الحكم ان لا يوجد. شفت اللي كاين؟ هو الذي اذا ما هو الذي اذا ما وجد فانه يلزم الحكم، حكم من؟ حكم ماذا؟ حكم الشرع. حكم الشرع كاين، حكم الشيء، حكم ذلك الشيء اللي طرأ عليه جيد. فإنه يلزم للحكم، لحكم ماذا؟ لحكم المانع ولا لحكم الحكم الأصلي الذي طرأ عليه؟ فإنه يلزم، هذا بخصنا هذا شنو غادي نديروا لهذو؟ فإنه يلزم للحكم، فإنه يلزم الحكم، يلزم للحكم. واخا نحيدو هذا، نديرو عدم الوجود، واخا نخليو هذا. فإنه يلزم للحكم الأصلي عدم الوجود، داك الشيء كاين. شنو بغيت تقول؟ راه هذا دابا إلا بغينا نقرو على هذه الطريقة غادي يكون والمانع إذا ما وجد فإنه يلزم للحكم الأصلي أن لا يوجد. هذه دابا في التعبير ما كاينش ترابط، ما كاينش ترابط بين هذه الجمله وهذه، لان شنو غيكون اذا بغينا نديروا التركيب ديالو على حسب العباره. والمانع اذا وجد فانه يلزم للحكم ان لا يوجد. واش الشيء كاين؟ ها، فانه يلزم للحكم ان لا يوجد، فإنه ملزم. واش يلزم ولا شغادي يدير؟ يلزموه، يلزم. واخا فإنه يلزم للحكم أن لا يوجد. أش من حكم؟ حكم وجوب. حكم أش؟ الحكم أش؟ هكذا الحكم أش؟ الأصلي، خصنا نقدروا هذا. إذا قدرتي هذا مثلا، إذا قدرتي فإنه يلزم للحكم أن لا يوجد، يمكن هذه العبارة تكون سليمة. ولكن والمانع إذا ما وجد فإنه يلزم للحكم أن لا يوجد. نحن ماشي بغينا نقول أن فإنه يلزم للحكم أن لا يوجد، ماشي أنه أن هذا لازم للحكم أن لا يوجد. فإنه يلزم للحكم عدم وجوده، ياك عدم وجوده، ياك. وخوى المانع إذا وجد فإنه يلزم للحكم عدم وجوده. واش يلزم للحكم؟ نعم يلزم عدم وجوده للحكم، يلزم للحكم أن لا يوجد، والضميرية واخا ناخذ والرحمن عيد ما وجد فانه يلزم منه ياك للحكم زيد الا يوجد نفع للحكم الاصلي عدم وجود عدم وجوده واش هو يلزم منه عدم وجوده ولا يلزم منه رفعه عدم وجوده ورفعه عدم وجوده يقتضي انه غير موجود في الاصل يكون رفعه ربما اسلم دور عدم وجوده بمعنى رفعه بمعنى رفعه وهي التي في عبارة الأصولين في تعريف المانع ماذا يقول فيه المانع لا يلزم من العدم اي العدم نعم ولكن العدم عدم ماذا ما يلزم من وجوده ما يلزم من وجوده عدم ماذا عدم عدم الحكم والمانع إذا وجد فإنه يلزم منه ولا يلزم به للحكم يلزم له للحكم عدم وجوده فهذا كل الحكم إذا باش نبغي الحكم سموه الحكم المانع إذا ما وجد فإنه يلزم منه الحكم الأصلي عدم وجوده داكشي ما فيش سميتو ما فيش السلامة التركيبية ولكن ما كان مشكل يقدر يكون هذا الوجه على على على ما فيه من التسامح والمانع إذا ما وجد فلازم للحكم أن لا يوجد فلازم منه ولا قدر فلازم به نديروا هذا التقريب مثلا والمانع إذا ما وجد فإنه لازم به بسبب وجوده ولا فلازم بوجوده للحكم أن لا يوجد يمكن والمانع إذا ما وجد فلازم بسببه للحكم أن لا يوجد هذا عبارة ما سلم شيء لازم دابا الكلمة خصها تبقى لازم وخصها تقضى العبارة باش يكون لك كلام ديالو سليم والمانع إذا ما وجد فلازم أن لا يوجد لا دابا خص العبارة تبقى والتقدير فلازم بسببه للحكم عدم وجوده نديرو فلازم فواجب بسببه للحكم أن لا يوجد نجري الحكم هنا مقدرا ولا مفيد للتقوية وليست متعلقة نجري فيها للتقوية فقط فلازم أن لا يوجد الحكم نبقى هذا اللام ما عرفتش على كل حد نجري ذلك اللام للتقوية وقدروا فيها نفس الطريقة والمانع إذا موجد فواجب بسببه للحكم أن لا يوجد أي عدم وجود الحكم يمكن هذا الوجه يكون صحيح مع تأدر هذه اللام للتقوية وليست للجر ممكن يكون هذا الكلام صحيح ثم قال يعني أن المانع شنو هو الوجه اللي قلتيه سيتيه ولا بقى عندك شنو الوجه الآخر اللي قلتيه يعني أقصد به متعلق بمعنى أنه ارتفع الحكم متعلق الحكم بدايه المحل هذا هو المقصود ديال دفع الحكم يعني ان المعان هذا هو نفسه المقصود هذا هو المعنى المقصود يعني ان المانع هو الذي يلزم من وجوده انتفاء الحكم اراه منه نساله كذا هذه من سببيه بسبب وجوده انتفاء الحكم لانه دابا خاص الكلام يكون مطابق للتعريف ولا يلزم من عدمه وجود الحكم ولا عدمه لذاته فاحترز بقيد الأول من السبب يعني على طريقة الشرط فإنه يلزم من وجوده وجود الحكم لا انتفاؤه وبقيد الثاني من الشرط فإنه يلزم من عدمه عدم الحكم ومن السبب أيضا فإنه يلزم من عدمه عدم الحكم أيضا وبالثالث وهو قوله لذاته من مقارنة عدمه لعدم الشرط فإنه لازم حينئذ عنده حينئذ عدم الحكم، كما إذا قارن طهر الحائض مثلا عدم شرط من شروط الصلاة، فإنه يلزم عنده حينئذ عدم الحكم الذي هو صحة الصلاة، لكن لا لذاته بل لمقارنته عدم الشرط. إذن فالمانع يطلق على ما يرفع مقتضى الشرط والسبب إذا وجد. وهل يسمى ارتفاع شرط أو سبب أيضا مانعا؟ كتسمع هذا حتى هو المانع، بأن يقول لك الشخص مثلا ما الذي يمنعك من إخراج الزكاة، فتقول المانع عدم حصولي أو عدم ملكي للنصاب، هل يعتبر هذا مانعا أم لا؟ هل يسمى هذا مانعا؟ أشيت ماذا مانع أم لا؟ وأن تقول للشخص مثلا عدم وجوب الزكاة علي عدم حولان الحول، هل يسمى هذا إذن مانعا أم لا؟ نعم لا يسمى مانعا، لأن المانع عنده هو الذي يكون بعد وجود الشرط والسبب ويرفع الحكم. أما تخلف الشرط وتخلف السبب فإنه لا يسمى عندهم ماذا؟ مانعا. واحترز به أيضا من مقارنته لوجود السبب، كما إذا قارن طهر الحائض دخول الوقت فإنه يلزم عنده حينئذ وجود الحكم الذي هو وجوب الصلاة، لكن لذاته بل لمقارنته وجود السبب. إذن فالشرط إنما يعتبر إذا عرف لما يقتضيه بذاته، وكذلك المانع. وأما ما كان معه على سبيل المقارنة فإنه لا ينسب إليه، وإن جاء ذلك بسبب تلك المقارنة ما يخالف حكمه. واضح؟ هذا واضح أليس كذلك؟ ننتقل إلى مسألة أخرى، ننتقل إلى من آخر. قال تنبيه، قال في التنقيح فوائد الأولى. ما معنى الأولى؟ ما نقصد بالأولى هنا؟ أثناء الأولى، لماذا عرف إذا فوائد يخصب الفوائد الأول؟ أثناء فوائد الأولى قال في التنقيح فوائد الأولى، فوائد الأولى قال في التنقيح فوائد، أي هذه فوائد الأولى الشرط هو الخبر الأولى شو مضاف لك. قال في التنقيح فوائد الأولى، أي هذه فوائد، خذ هذه الفوائد أو هذه فوائد الأولى، أي الفائدة الأولى الشرط وجزء العلة بمعنى كلاهما يلزم من عدمه العدم. يقول بأن مما يجب بيانه والفصل بينه لوجود الالتباس في أمره الشرط وجزء العلة، فإنهما يأتيان بمعنى واحد، يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، فهما يلتبسان. مثلا ما معنى جزء العلة؟ جزء العلة تكون في غالبا في العلة المركبة، كمثل ما إذا قال المالكية علة الربا اقتيات وادخار، ثم وجد الاقتيات وانتفى الادخار، والادخار جزء ماذا؟ جزء العلة. وإذا انتفى الادخار ما الذي يقع؟ ينتفي الحكم ولا ينتفي؟ ينتفي الحكم، يلزم من عدمه ماذا؟ العدم. ولكنه لو وجد الادخار وحده في الطعام فإنه لا يلزم من وجوده الوجود، وجود ولا عدم، فهو مثله، فجزء العلة مثل ماذا؟ مثل الشرط، فهو مثل الشرط. فالشرط ما يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم من وجوده وجود، وكذلك جزء العلة، العلة المركبة التي يظهر فيها ذلك، فإذا انتفى الجزء منها سقط الحكم، ولكن لو وجد ذلك الجزء فالحكم لا يثبت ولا يرتفع. واضح؟ فما الفرق بينهما إذن؟ قال إن جزء العلة مناسب في ذاته، ده هو السبب الأول، ومعنى أنه مناسب أن فيه مصالح ومفاسد تقارن بذلك الحكم، كتكون موافقة لذلك الحكم، ده معنى المناسبة. المناسبة هو وجود ما يدل على أن هذا الحكم مطابق لهذه العلة، ولهذه العلة مطابقة لهذا الحكم من جهة المفاسد والمصالح. ألا ترى مثلا أن الخمر يوافق، أن الإسكار يوافق التحريم لما فيه من تغييب العقل، والعقل مما وجب حفظه. ألا ترى أن الطعام لأنه تقوم به البنية ويصلح به المعاش مما يوافق الحل، إنه يوافق الحل لأن فيه حفظ النفس وحفظ البدن. إذن فهذا معنى المناسبة. المناسبة هو أن يكون الشيء أو الوصف في الشيء يناسب التحريم أو يناسب الحلية، وهذا ما يكون في جزء العلة فإنها تناسب الحكم من جهة حاله، فحالها موافق لحاله، كما في الصوم الذي جعلوه علة في وجوب الزكاة في الغنم، فإنهم قالوا بأنه مناسب لأن الصوم ليس كالعلف، كالعرف، إذ العلف فيه التكليف المؤنس، والصوم ليس كذلك، أن من يصوم إنما يطلق غنمه في الفلاة، فهو في راحة من أمرها ومن مؤونتها، بخلاف من يعلف، إن الأمر فيه في حاله على العكس. هذا معنى المناسبة. ولما كان الصوم قليل الكلفة من جهة العمل ومن جهة المؤنس، كان أليق بالزكاة. هذا معنى إيش؟ المناسبة، بخلاف العلف لما فيه من المشقة والتعب والمؤنة فإنه مما يستحق التخفيف، كمثل ما سقي بماء المطر، وما سقي بنضح أو دلية، وما سقي بعين، وما سقي بدلاء أو ما شبه، فإن فيه الكلفة. فكان المناسب لما تيسر أمره أن يكون فيه التكليف، ولما فيه صعوبة ومشقة أن يخف فيه الحكم. هذا معنى المناسبة. إذن فجزء العلة فيه المناسبة بخلاف الشرط، فإنه ليس فيه مناسبة، ولكن فيه مناسبة في غيره، أي أنه يكمل غيره، يناسب المناسب. مثلا جزء النصاب مشتمل على بعض الغنى في ذاته فهو مناسب، أن من ملك النصاب فإن عنده الغنى أو بعض من الغنى، وهو يؤدي ذلك في ذاته. ولكن لا يعتبر الإنسان مالكا إلا إذا دار عليه الحول ولم يحتج لذلك المال، وإنما قالوا في الحول ذلك لأن المرأة تختلف حاجاته باختلاف الفصول، فإذا دار عليه الصيف ولم يحتج، وثم الخريف ولم يحتاج، ثم فصل الصف الرابع ولم يحتاج، وفي فصل الشتاء ولم يحتاج، علمنا أن الرجل هذا المال فاض عن حاجته. ولكنه لو كان غير محتاج له في الصيف لكن يحتاج إليه في الشتاء، أو العكس، لا يحتاج إليه في الشتاء ولكن يحتاج إليه في الصيف، لأن الناس يذهبون في العطال ويصرفون الأموال، فهذا لا يسمى غنيا، لأن ذلك المال لم تستقر صفة الغنى فيه لعدم حولان الحول. فكان حولان الحول الذي هو شرط ليس فيه شيء من الغنى، هو بذاته، لكنه لما استقر هذا المال في يد هذا الرجل هذا الزمن كله، فهذا مكمل لوصف الغنى الكائن في النصاب، فهو مناسب، ولكن ليس في ذاته ولكن في غيره، أن طول الزمن، لأن ملك الزمان مع مرور ملك المال مع مرور الزمن لا علاقة له بالغنى، ولكن إذا بقي عندك المال مع مروره فهذا يؤكد ويثبت أنك غني لذلك النصاب. إذن فجزء العلة مناسب في ذاته كما في القوت والادخار، لأن القوت لما كانت شدة الحاجة إليه نسب أن يدخله الربا، لأن الربا حرم الربا الفضلي لأنه يؤدي إلى النسى، إلى ربا النسى، ربا النسيئة، فحرم هذا من أجل ذاك لأنه طريقه. ثم رأوا ما الذي يمكن أن يكون علة مناسبة، قالوا هو القوت والادخار، لأن ما يقتات يحتاج إليه الناس كثيرا فيضطرون إلى أن يأخذه بما طلب منهم من شروط يؤدي ذلك إلى الكسب الربا مرة أخرى. لذلك كان هذا مناسبا للحكم وهو التحريم. واضح؟ هذه الفائدة الأولى، الفرق بين الشرط والجزئية، فرقنا بينهما أم لا؟ أه؟ جاي. الفائدة الثانية، إذا اجتمعت أجزاء العلة ترتب الحكم، وإذا اجتمعت العلة المستقلة ترتب الحكم، فما الفرق؟ بمعنى أننا نقول مثلا إذا اجتمعت علل موجبة للحكم، كمثل مثلا أن يكون الشخص، أن تكون المرأة مثلا قد طهرت، هذا موجب لماذا؟ للاغتسال. ثم وقع عليها موجب آخر للاغتسال، ثم موجب آخر للاغتسال، فإن الذي يتحقق هو حكم واحد. ما هو؟ وهو ماذا؟ الاغتسال. علل متعددة وحكم واحد، وأجزاء العلة كذلك، اجتمع القاتل العام ذو العدوان لمكافئين غير كفئين، يعني مكافئين، القتل العمد العدوان لمكافئ، فثبت الحكم. القتل العمد العدوان لمكافئ، أربعة أجزاء في علة واحدة، فثبت الحكم وهو القصص. فما الفرق إذن بين أجزاء العلة والعلة المتعددة؟ كلاهما يثبت حكما واحدا. العلة المتعددة إنما تفيد حكما واحدا، والعلة المركبة تفيد حكما واحدا، فما الفرق؟ قال والفرق أن جزء العلة إذا انفرد لا يثبت معه الحكم كأحد أوصاف القتل العمد، فإذا قتل لكنه لم يتعمد فهذا لا حكمه، ما فيش القصص، يعني ما فيش القتل. العدوان، إذا فقد العدوان فإنه لا يقتل، ومعنى العدوان هو أن يقتله بغير حق من حقوق الشرع، بخلاف ما لو قتله في الحد، وقتله مرتدا، قتله وهو يحارب، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله حرب، أو قاتله وليس بمكافئ بأن يكون هذا مسلما وهذا كافر، هذا ليس من فيش المكافأة. فإذا سقط أحد هذه الأوصاف فإن القصاص الذي هو معروف بأنه القتل بالنفس بالنفس يرتفع، إلا أن المكافئة هنا أيضا رأى بعض الفقهاء أن العبد ليس كفؤا الحر، وذهب بعضهم إلى أن دماءهما متساوي، إلى أنه كفؤه، وذهب بعضهم أيضا إلى أن الكافر أيضا يقتل بالمسلم، وهذا مذهب الحنفية، لأن الله تعالى يقول النفس بالنفس ولم يفصل، وجاء في الحديث لا يقتل مسلم بكافر وهو خبر الآحاد، وخبر الآحاد عند الحنفية لا يخصص القرآن لأنه قطعي الثبوت والحديث ظني الثبوت، هذا معروف في أصولهم، ولذلك يقتل المسلم بالكافر قوله تعالى النفس بالنفس، كذلك يفعلون فيما سوى ذلك، فلا يرون القصاص عليه إطلاق، فيرون القصاص أيضا على كل من قتل نفسا بنفس. إذن فإذا اجتمع أحد هذه الأوصاف ثبت الحكم، فإن المجموع صائب القصص، وإذا انفرد أحدهما بأن وجد القتل دون العمد لم يترتب عليه القصص. المقصود بالقصص هنا هو القتل، النفس بالنفس، ولكم في القصص حياة لا أولي الألباب، وما ترك قوم الحكم بالحق إلا فشى فيهم الموت، إلا فشى فيهم القتل أي الدم. قصص حياة. والوصف الذي هو علة مستقلة إذا اجتمع مع غيره ترتب الحكم، وإذا انفرد ترتب الحكم، كإيجاب الوضوء من لامس وبال ونام، فإذا انفرد أحدهما وجب الوضوء أيضا، وبهذا ينفصل جزء العلة عن العلة الكاملة إذ يثبت بها الحكم وحدها بخلاف جزء العلة، فإنه لا يستقل بفئدة الحكم، بل لابد من تلك الضميمة التي إذا انضمت إليه ثبتت أنه علة وإلا سقط. واضح؟ بين إذن الفرق بين جزء العلة عرفناه، والشرط وعرفنا أيضا الفرق بين جزء العلة والعلة. أليس كذلك؟ الفائدة الثالثة، الحكم كما يتوقف على وجود سببه يتوقف على وجود شرطه، وذلك كالزكاة كوجوب الزكاة، فكما يتوقف على وجود سببه وهو ملك النصاب يتوقف على وجود شرطه وهو حولان الحول، فبما يعلم كل واحد منهما والفرق، فبما يعلم كل واحد منهما التوقف حاصل على الشرط والسبب، فما الفرق؟ قال الفرق أن السبب مناسب في ذاته والشرط مناسب في غيره، كرره مرة أخرى، كالنصاب مشتمل على الغنى وهو مناسب لحكم الزكاة، قول النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، وهذا بيان لعلة الحكم، ولو لم يكن لذلك حكمة ما ذكره في سياق الأخذ، تؤخذ من أغنيائهم، فعرفنا أن الغنى هو السبب، وملك النصاب مناسب لهذا الأمر في ذاته، والحول مكمل لحكمة الغناء الكائن في النصاب بالتمكن من التنمية، فهو مناسب في غيره وهو النصاب، وهذا تقدم بحثه في الموافقات الشرط والسبب على جميع الجهات. الفائدة الرابعة، الموانع الشرعية ثلاثة أقسام، الموانع الشرعية ثلاثة أقسام من حيث الاستمرار وعدمه والتردد. ما يمنع ابتداء الحكم واستمراره؟ هذا هو الأول. ما يمنع ابتداءه فقط ما هو متردد بين بين بين الدرجتين، بينما يمنع ابتداء وبينما يمنع ابتداء وانتهاء. الأول كالرضع، الرضاع أو الرضا، يمنع ابتداء النكاح بين المتراضع، بين من اشترك في الرضاع، ويمنع استمراره إذا طرأ عليه فيفسخ، وقد مثلنا لذلك في الطرو، لأن الطرو قل ما يحدث إلا بتصوره في امرأة تزوجت أو في ولد تزوج وهو يرضع، إلا في امرأة تزوجت وهي ترضع أو في ولد تزوج وهو يرضع، ولا يمكن تصوره في غير ذلك. قدما امتنى لهذه المسألة بماذا؟ برجل تزوج رضيعة، زوجها له وليه، ثم بعد ذلك طلقها، ثم تزوج امرأة أخرى هي بالغة فيها وفيها وفيها فيها لبن، فيها حليب ولا لبن؟ شو الفقوش لبن ولا حليب؟ لبن. لبن تيقولوا ليه حليب، لكن في البقرة احنا على عرفنا العرف دينا حنا الحليب، ولكن المعروف في كتب الفقه هو اللبن، وفي هذه المرأة الثانية لبن فأرضعت تلك الرضيعة المطلقة، ما زالت ترضع، ما زالت كترضع، تزوج امرأة بالغة فأرضعت تلك المرأة التي كان هذا الرجل قد طلقها. ما الذي وقع حينئذ؟ حرمت عليه هذه الثانية لأنها أمه، أم زوجته، أم زوجته، نعم، لأن العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول على الأمهات يحرم البنات، هي أمه زوجته لأنه عقد عليها، فحرمت عليه هذه لوجود ماذا؟ لوجود موجب الرضاع، لأنها سميتو. ولذلك إذا طرأ فإنه يفسخ. ويتصور أيضا كذلك في من؟ في امرأة تزوجت رضيعا، هذه المرأة ما فعلت؟ تزوجت رضيعا، فوقعت الصورة كما تقدم ذكره. هذا ما يمنع ابتداء ودواما، مفهوم؟ القسم الثاني ما يمنع ابتداء ولكنه لا يمنع دواما، وذلك كالاستبراء. فإن المرأة إذا كانت في حالة الاستبراء يحرم تزوجها حكما أو حقيقة، حكما بأن لا تكون، لم تدخل في الاستبراء ولم تنويه ولم تتلبس به في حقيقة الأمر، ولكن الشرع حكم عليها بالاستبراء. مثاله امرأة غصبت ولا زنت، وجب استبراؤها بثلاث حيض. الحرة إذا زنات أو غصبت عند المالكية تستبرأ بكم؟ بثلاث حيض، هذه الحيض ماشي وحدة، الواحدة للخروج والحيضة للتعبدي، واحدة للخروج من الشك وتحصيل براءة الرحم، والحيضتان لماذا؟ للتعبد. فيكون حال الاستبراء هنا كحال عدة المطلقة. كذلك تستبرئ بثلاث أو تعتد بثلاث. إذن قلنا بأن هذه المرأة إذا غصبت أو زنت أو شنخر أو وطئت بشبهة، الحرة هذه اللي فيها إما أن تزنيا وإما أن تطئ بشبهة وإما أن تغصب، على كل حال هذه المرأة الآن يجب عليها الاستبراء، فتدخل في الاستبراء إما حكما وإما حقيقة، حقيقة بأن تنوي الاستبراء، دخلت في الاستبراء ودخلت في الطهارة وبعدت على الرجل وبعدت على الرجال وبغت تعرف واش هي نقية ولا في بطنها حمل. والمرأة في حالة الاستبراء حكما أو حقيقة يمنع تزوجها، ومن تزوجها في حالة الاستبراء فإنه قد تزوج كأنه تزوج بمن في العدة. فلذلك ذهب المالكية إلى تأبيد تحريمها كما تأبد تحريم من تزوجت في العدة. مثلا رجل زنى بامرأة فهذه المرأة يجب عليها الاستبراء لكنها لم تستبرئ، بل مصيبة أنها حامل مثلا فيتزوجها، هذا الرجل عقده فاسد ومتأبد تحرمه على المشهور، فهذه المرأة تحرم عليه ليوم القيامة على القول الراجح عند المالكية، وحرمتها متأبدة ولا يمكن تزوجها لأنها في حالة الاستبراء، أو زنا بها غيره كذلك. مصيبة دابا أن المصيب دابا هذا الشيء أن الناس لا يتنبهون له، الزنا إذا حصل في المرأة يجب على الاستبراء، والغصب يجب على الاستبراء، والنكاح مش يجب على الاستبراء، والاستبراء إذا كانت في المرأة فيه إذا كانت به متلبستان فإنه لا يجوز العقد عليها بتاتا. بلا تقرب لها قال كخليل وكمستبرأة من زنا فإنه لا يجوز التزوج بها. جاي إذن هذا الاستبراء إذا كان قبل النكاح، أما إذا طرأ والعقد قائم فإنه لا يخدم النكاح، بمعنى أنه يمنع بداية النكاح ولكنه لا يمنع استمراره. الرجل مثلا إذا المرأة مثلا وطئت بشبهة فقيل له إن على زوجك الاستبراء فإنها تبقى مستبرأة في بيته حتى تخرج من حالة الاستبراء فيرجع إليها. النكاح باق مستمر لا يمنعه طرو الاستبراء. هذا هو المثال الثاني. قال في النص الاستبراء يمنع ابتداء النكاح ولا يبطل استمراره إذا طرأ عليه، كما إذا زنت زوجة رجل ووطئت بشبهة فإنه يستبرئها وجوبا ولا يفسخ نكاحه إياها، إلا يلزمه ذلك. وأما ما تردد بين الحالين، هل هو مانع ابتداء ودواما ولا مانع ابتداء فقط، فهو كمثل وضع اليد على الصيد، فإنه يمنع من وضع اليد على الصيد كمثل الإحرام، كمثل الإحرام بالنسبة إلى وضع اليد على الصيد، فإنه يمنع من وضع اليد على الصيد ابتداء. فإذا طرأ على الصيد فتجول إزالة اليد أم لا؟ مثلا أنت دخلت في الإحرام فإنه يحرم عليك أن تضع يدك على الصيد، لا تقترب من الصيد، حرام عليك. ولكن ما زال كنت أخذت صيدا، أخذته قبل الإحرام، أخذته في الصباح، أخذت أرنبا إلى البيت، ثم في عشية ذلك اليوم مثلا أحرمت، هل هذا الصيد تطلقه وجوبا أم لا؟ لأن الإحرام هنا طرأ. الحقيقة الإنسان المتلبس بالإحرام يحرم عليه أن يمس الصيد، وإلا فعليه ما هو مذكور في كتاب الله، فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدلكم هدى بالغ الكعبة أو كفارة طعام المساكين عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، هذا هو حكمه في حالة الصيد. أما إذا كان الصيد، إذا كنت أخذت الصيد قبل الإحرام ثم الإحرام طرأ، ذهب بعض العلماء إلى أنه يجب عليه أن يطلقه، بمعنى أن يخرجه من ملكه، وذهب آخرون إلى أنه ليس كذلك، فإنه يجوز له أن يأكل ذلك الصيد وهو محرم، بناء على أن الإحرام الطارئ ليس كالإحرام الذي كان بدأ به ثم صاد، الذي بدأ به ثم أتبعه بالصيد. قال بناء على أنه ليس خلاف بين العلماء. وكالطول، طول وهو القدرة على تزوج الحرة، فمن لم يستطع منكم طولان، واختلفوا في الطول ما هو، قيل وجود حرة وقيل أشنو تستجيب الطول عند المالكية والطول زيد، قال ذاك صاحب منهج المنتخب طول متى وجود حرة وفرعه لينكح النضارة. يختلفوا في الطول ما هو، فقيل الغنى وقيل وجود الحرة، قيل هو الصبر، قيل هو الصبر على. إذن فالطول هو عدم القدرة، الطول هو القدرة على أن يتزوج الحرة، فإنه يمنع من نكاح الإماء ابتداء. قد يقول بعض الناس لماذا يمنع الشرع أن ينكح الحر الإماء؟ لأن في ذلك تكثير العبيد، في ذلك تكثير الرخ، لأن النساء، لأن الأولاد يتبعون أمهاتهم في الحرية والعبودية، فإذا كان الأحرار يتزوجون الإماء ف فإن العبيد سيكثرون من إضافة العبيد الذي يريدهم العبيد، فإن الأحرار أيضا سيريدون العبيد فتمتلئ الدنيا بالعبيد. والرقوع في الإسلام مكروه، والعبودية في الإسلام بغيضة، والإسلام حاربها بجميع الوجوه الممكنة في الكفارات والصدقات والترغيب الناس في الإعتاق وما شبه ذلك من جميع الوجوه التي رأى الشرع أن يمنع منها هذا الأمر. إلا أنه إذا تزوج الحر الأمة فإن أولاده يصيرون عبيدا، لأن السيد الأمة هو الذي سيأخذ أولادك، لأنه ملك له، لأنهم ملك له، سيبيعوا في السوق. والإسلام لا يريد هذا، لا يريد أن يكون أولاد الأحرار عبيدا، ولا يريد للعبيد أن يكثروا وأن ينتشروا، بل يريد أن يكثر الأحرار. لذلك منع الزواج من الإيماء، مصيبة هذه. فأنت حر شوف دريدك كيتباعوا في السوق. محمد توهم اليوم من السوق عبد الله سعيد واش غتكون صعيب الانسان دابا الاولاد راه صعاب الانسان يصبر. عندما اولا ربما يؤدي به الامر الى مصائب نفسيه وفكريه وحاله يرتالها، ثم هذوك الاولاد مساكن باهم حر امهم وامهم اما، ثم بعد ذلك الاسلام يكره هذا الامر من جهتين، من جهه ان يشترق اولاد الاحرار، ومن جهة تكثير العبيد في الأرض. ذلك هذا الأمر لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم نزل المسلمين إلى أن يتزوجوا الأحرار. لكن إذا كان هذا قد اضطر إلى هذا الأمر يرتكب خفض الضررين. لكن السورة التي عندنا هنا هو رجل تزوج الأمة وكان يجوز له ذلك لأنه كان فقيرا معدما وخاف على نفسه الزنا، والزنا أشد. اللهم يكون عبيد لا يكون ولاد الزنا، أما الولاد غيكونوا هذا معول على وخزيت. إذن إذا تردد الأمر بين أن يكون هذا سببا في الزنا وهذا سببا في الزنا، اللهم يكون هذا لأن هذا أقرب إلى المصلحة. هذا الشخص إذا كان من أهل هذا الشأن قال سبحانه وتعالى: فمن لم يستطع منكم طولا نكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فمن لم يستطع منكم، ثم قال: ذلك لمن خشي العناة منكم، ثم قال: وأن تصبروا خير لكم. جميع الحلول، جميع المطالب الشرعية هنا وجدت. وأنت إذا تأملت تركيب الكلام وحسن سبكه وطريقة تقديمه أخرجت هنا علوما تتعلق بتركيب العلوم الألفاظ وطريقة التعبير وأحوال النفوس وطريقة الخطاب الشرعي بحسب طبائع البشر وكيف وكيف وكيف. كل هذا في القرآن مختزن في هذه السورة كما فيما سواها. على كل حال ما نود الحديث عنه أن هذا الشخص كان قد تجوز الأمة وكان فقيرا، ثم الله تعالى أتاه بالرزق فأصبح غنيا، لقى شي كنز ولمت لي شي قالب ديالو خلى لها البركة والخير، عمو ما عندوش أولاد ومات، خلى له الأرض وخلى له الدار وخلى له كاين خير البركة، دار العيمة ما ديرو حتى لهنا، جا للسوق فلوس كاينين، هل يجب عليه أن يطلق هذه الأمة؟ قال بعض العلماء نعم، لأن هذا الشخص قد زالت عنه شرط الرخصة. وقال بعضهم لا، بل يبقى لأن هذا إنما منع ابتداء لا دوما. وعلاش هو ما يدير واحد القضية؟ عنده فلوس يشري هذيك الأمة، يشري هذيك الأمة ويشري هذيك الدراري وما يتبعوا غيتبعوا. على كل حال إذا طرأ عليه الغنى فالذي ذهب إليه بعض العلماء أنه يجب على أن يطلق الأمة، وذهب آخرون إلى عدم وجوب ذلك، المسألة خلاف. وكذلك رجل تيمم، وفي حقيقة كان من أهل التيمم عنده الرخصة، وتيمم ثم بعد أن تيمم وجد الماء أو تذكره، والمسألة فيها تفصيل عند المالكية. إذا كان عنده من قبل وتركه في الرحل أو قد وجد أو جاء به أحد إلى آخره. على كل حال في المسألة فيها خلاف. ذهب بعضهم إلى أنه يجب عليه أن يتوضأ، ولكن هذا لا بقي ما صلى، أما إذا صلى فالصلاة صحيحة، ما كان يدرس عليه. الرجل الذي طرأ عليه وجود الماء وجد الماء بعد أن تيمم ولم يصلي، لأنه صلى ما فرضنا عليه أن يتوضأ ليصلي مرة أخرى، ولكن يلا كمل تيمم وبغى يدخل في الصلاة ولا يسمح ما واحد الغرف ديال الماء، هل سقط عنه سقط عنه حكم الرخصة فيجب أن يتوضأ أم لا؟ اختلفوا في ذلك، قال بعضهم نعم يجب عليه أن يتوضأ وبهذا الاحتياط، وقال آخرون لا بناء على أن الدوام ليس كالابتداء. هذه المسألة هذه الفائدة الرابعة. الفائدة الخامسة الشروط اللغوية. تنبهوا لهذه المسألة مهمة جدا لأنهم يذكرونها على سبيل الإشارة ولكن لا يفسرون فيها. الشروط اللغوية بمنزلة الأسباب، الشروط اللغوية مثلها مثل الأسباب لأنه يلزم من وجودها الوجود ومن عدمها العدم. فإذا قلت لعبدك إن دخلت الدار فأنت حر، فإنه يلزم من دخوله الحرية ومن عدم دخوله لها عدم الحرية، وهذا هو شأن وحال السبب بخلاف الشروط العقلية فإنها ليست مثل الأسباب كمثل الحياة مع العلم وكمثل الشروط الشرعية كالطهارة مع الصلاة وكذلك العادية كالغذاء مع الحياة في بعض الحيوان، فإنها ليست أسبابا فإنها لا يلزم من وجودها الوجود ومن عدمها العدم، نعم بخلاف الشروط الشرعية كالحياة مع العلم. وما الفرق بين هذه وذاك؟ ما الفرق بينهم؟ قلنا الحياة مع العلم ماشي سبب ماشي شروط ماشي ليست مثل السبب. ما الفرق بينها؟ ما الفرق مثلا بين الحياة والعلم ودخول العبد؟ ها؟ هذا هو الفرق بينها عند قوله فإنه ولكن يدعو كيفاش؟ نعم؟ نفهمش. قال ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، والحياة مع العلم هل هي مثل الشرط اللغوي ولا لا؟ الفرق هذا هو الفرق فقط، أن الحياة قد تكون بلا والطهارة قد تكون بلا وجود الصلاة، والعاديات كالغذاء مع الحياة، فقد تكون الحياة بدونه في بعض الحيوانات، فإن هذه ليست أسبابا لأنها لا يلزم من وجودها الوجود، أما عدم ويلزم من العدم فتكون شرطا. واضح هذا الشيء؟ ثم قال والشيء قد يكون كلما ذكر مع اختلاف الحكم كالرقع تبر، يعني أن الشيء الواحد قد يكون مجتمعا فيه كلما ذكر مجتمعا فيه كل ما ذكر من السبب والشرط والمانع مع اختلاف الحكم. نعم الشيء الواحد قد يتصف به الشخص أو الشيء فيكون سببا من جهة وشرطا من جهة ومانعا من جهة، ولكن الأحكام التي يقتضيها بكل جهة تخالف الجهة التي يقتضي منها أحد هذه الأحكام تخالف الأخرى. نعم والحكم مختلف بحسب اختلاف، فالحكم المسبب عنه ليس هو حكم المشروط فيه والحكم الممنوع به، مثالا الرق، الرق هو العبودية فإنه سبب لصحة العتق سبب وشرط لحلية البيع، حلية بيع من اتصف به، ومانع من الإرث لأن الذي يرث العبد من هو؟ ولكي يأخذ المال دياله المولى. وكالنكاح فإنه سبب في إباحة التمتع بالحرة وشرط في ثبوت الطلاق ومانع من نكاح أخت المنكوحة، وكالإيمان فإنه سبب في التواب وشرط في صحة الطاعة أو وجوبها ومانع من القصاص إذا قتل المؤمن الكافر، وأمثال هذا كثيرة، غير أن الشيء الواحد لا يمكن أن يكون سببا وشرطا ومانعا لحكم واحد من جهة واحدة لما في ذلك من التدافع، تدافع هو أن أن أن أن, أن يدفع هذا الحكم ويدفع هذا الحكم، وإنما يكون سببا لحكم خاص وشرط لآخر لحكم آخر ومانعا لحكم آخر خاص، ولا يصح اجتماعها على الحكم الواحد ولا اجتماع اثنين منها من جهة واحدة، كما لا يصح ذلك في أحكام خطاب التكليف، فإن الخطاب لا يكون أم يكون أمران ونهيا، وأن يحكم بالمنع والأمر في محل واحد، وهذا معنى قوله ولا يكون واحد منها بدا بدل حكم سواء بدا، يعني أن الثلاثة المذكورة وهي السبب والشرط والمانع لا يكون واحدا منها سواء مع الآخر في ذلك الحكم المسبب والمشروط من منه، أي لا يكون الشيء الواحد سببا وشرطا ومانعا لحكم واحد من جهة واحدة لما في ذلك من التدافع كما تقدم ذكره، وصلى الله. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية، وإلى إصدار آخر إن شاء الله تعالى، نتمنى لكم أوقاتا طيبة مباركة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.